إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. معاشر المؤمنين، هذه خطب كلها تتعلق بالقلوب والأنفس ومراقبتها، وذلك لأن التغيير لا يحدث في واقع الناس إلا إذا بدأ من أعماقهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد جعلت لخطبة هذا اليوم هذا العنوان: الحساب قبل يوم الحساب. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأنفس وجعلها مترددة في أجساد بني آدم بين ثلاث صفات: فنفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. ومحنة الناس في هذه الحياة الدنيا تتجلى في الانتقال من نفس إلى نفس، هنا كاين المحنة، هنا كاين الابتلاء، لأن هذه الأنفس الثلاث يمكن أن تكون في كيان واحد، مش واحد عنده نفس مطمئنة آخر عنده نفس لوامة آخر، ممكن تجتمع جميعها في يوم واحد. في يوم واحد يمكن يكون عندك نفس مطمئنة أو نفس لوامة أو نفس أمارة. وهناك هنا الامتحان والابتلاء، وسنرى ذلك. محنة الناس في هذه الحياة الدنيا تتجلى في الانتقال من نفس إلى نفس، فشر هذه الأنفس الأمارة صاحبها بالسوء، المحرضة على الشر. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من سورة يوسف. وخير الأنفس المطمئنة التي صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين، تحث صاحبها على الخير وتزكو به وترتاح له، فهي المحظوظة بهذا النداء الرباني لمن فاز وأفلح: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخر سورة الفجر. وبين هذه وتلك نفس وصفت باللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم يقول فيها أهل العلم بمعنى أقسم، كأنه يقول: لا داعي أن أقسم لكم بالنفس اللوامة، والقسم بالشيء إظهار لعظمته أو لإعجاز الخلق فيه. قال عكرمة: اللوامة تلوم على الخير والشر. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، يستقصرها بمعنى يراها مقصرة في كل ما أمرت به. هذا المؤمن مهما عمل، مهما عمل، مهما فعل من فعل الخيرات وغيرها، فإنه لا يستكثر ذلك، لا يستكثر، وإنما يرى نفسه مقصرا. وهنا تكون اللومة أو التلاوم. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. أما الفاجر فهو ماشي في هذه الحياة بلا حدود، لا يلوم نفسه على فعل معصية أو ترك طاعة. أقول: وهذا ما يسميه الناس اليوم بالضمير الحي أو الضمير الميت، واحد عنده ضمير حي واخر عنده ضمير ميت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة. تلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. يعني كل واحد يوم القيامة سيلوم نفسه. المحسن يلوم نفسه على أن لم تكن ازدادت إحسانا، قل يا ليتني زدت على هذا أعمل هذا، كي يلوم نفسه. والمسيء يلوم نفسه على أنه تمادى في الشر وتمادى في الباطل، يا ليته قصر. فإذا يعني اللوم سيكون يوم القيامة على كل واحد. ولا شك أيها الإخوة أن أقبح هذه النفوس وأشدها فتكا بأهلها هي النفس الأمارة، الأمارة بالسوء. وما قال الله سبحانه وتعالى الآمرة، وإنما قال الأمارة، إن النفس لأمارة، وهذه صيغة المبالغة على وزن فعالة، أي كثيرة الأمر بالسوء لصاحبها، كثيرة الأمر. ومن هذه النفس الشديدة والقبيحة والخبيثة كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه، فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن وقي شرور نفسه فقد أعيذ. روى الترمذي وأحمد من حديث حسين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: يا حسين، كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم فقال قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا إذن حسين بن عبيد حسين بن الصد قبل ما يسلم كان في الجاهلية كان مشركا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شحال كتعبد يا حسين؟ قال له عندي 7 المعبودات، 6 في الأرض وواحد في السماء، وهذا حال المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له من هذه المعبودات تجعله لرغبتك ورهبتك؟ شكون اللي كتعتمد عليه بزاف يعني لما كتكون محتاج في الخوف أو الفرح أو الحزن أو المصيبة أو الاستغاثة؟ قال له هذه 6 اللي في الأركان كنلغيهم وكنعتمد على اللي في السماء. إذن معنى هذا هذه الآلهة كلها لا تساوي شيء ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وكيف تفعل وهي مصنوعة منحوتة من طرف بني آدم، والإنسان هو اللي صنعها والإنسان هو اللي نحتها من حجر أو من خشب أو غير ذلك ثم صار يعبدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم، علم هذا الدعاء وهو قصير سهل يمكن حفظه بسرعة. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، قيني بمعنى احفظني. إذن كل واحد يمكن يقول هذا الدعاء، هذا هو مهم جدا. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ونحن اليوم أحوج ما نكون لهذا الدعاء. أما هذا الصحابي الجليل فقد أفضى إلى ما قدم رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام البررة. فنحن إذا ألهمنا رشدنا لا نقول إلا ما يعنينا، ولا نأتي إلا ما ينفعنا، ولن يصيبنا شر بإذن ربنا. وتظهر نتائج الإلهام للرشد والوقاية من الشر، فإن كتب النتيجة ديالها في مراقبة هذه الجوارح 7، في مراقبة الجوارح 7 التي يمتلكها كل واحد منا، العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، فهي في الأصل خلقت بريئة كبراءة الأطفال، ولكن الأمارة نفس الأمارة ولكن الأمارة تزيغها عن وظيفة الطاعة وتوبقها في عتمات المعصية. فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. فاحرص أيها المؤمن الكيس ألا تنظر إلا إلى مباح، ولا تسمع إلا ما هو مباح، ولا تقول إلا خيرا، ولا تفعل إلا معروفا، ولا تمشي إلا إلى خير، ولا يدخل بطنك إلا حلال، ولا يمس الختان منك إلا الفرج الحلال. فأنت على خير إذا صمت هذه الجوارح السبعة وكبحت جماحها عن الزيغ وحاسبتها على الزلات ولمتها على العثرات والهفوات وأتبعت على الفور جراحات الشر ببلسم الخيرات ودفعت السيئات بالحسنات، وأما إذا أرسلت حبلها على غاربها وركبتها بغير عنان ولم يبق لك عليها سلطان، فاعلم أنك عاجز غبي ظالم، ولو بلغت من الدهاء والفطنة والشطارة ما بلغت في أعين الناس، ولن يغني الناس عنك شيئا. روى الترمذي وابن ماجه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس هو الفطن، ولا يكون فطنا إلا المؤمن، لا يكون فطنا إلا الذي يخشى الله، لا يكون عاقلا إلا الذي يبتعد عن المعاصي. أما الذي يقتحم المعاصي فإنه ليس بعاقل ولو بلغ المريخ. قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، لو كان عندنا العقل ما نكونوش مع أصحاب السعير. فالكيس إذن هو الذي يدين نفسه، بمعنى يحاسبها، ويعمل لما بعد الموت. والعاجز اللي هو ضد الكيس الذي يتبع نفسه هواها، يعني نفسه الأمارة تفعل الشرور وهو يتبع شرا بشر، ولا يتوب ولا يقف يوما يسائل نفسه ولا يندم، ومع ذلك يقول إن الله غفور رحيم، يتمنى على الله الأماني. اللهم يا ربنا قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وأعدوا ليوم العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كلام واضح. قبل ما يجي يوم الحساب أنت الآن حاسب نفسك، قبل ما يجي الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة وزن نفسك الآن، عرض نفسك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدتها منسجمة متوافقة مع كتاب الله وسنة رسوله فأنت بخير، وإن وجدتها معارضة ومخالفة ومتناقضة ومتضادة مع كتاب الله وسنة رسوله، فراجع نفسك، راجع، ما زالت الفرصة الآن بيدك، أنت على قيد الحياة، تستطيع أن تغير، ولا تنتظر حتى تصل الروح الحلقوم، فحينئذ لا تحين مناص ولن ينفع الندم. قال ميمون بن مهران رضي الله عنه: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. اجعل نفسك حال الشريك اللي شركت معاه في الأموال، كتحاسب معاه وتخاف من خيانته، فكذلك نفسك. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إذا بغيك يسهل عليك الحساب يوم القيامة، حاسب نفسك الآن، وإذا أردت غير ذلك فالحساب سيكون شاقا. وذكر عن الأحنف بن قيس وهو أحد الصالحين أنه كان يجيء إلى المصباح، المصباح كان ديك الساعة القنديل، المصباح النار ديالو باينة ماشي مغلفة حال المصباح ديال الزجاج، لا، كان يأتي إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، وما حملك على ما صنعت يوم كذا. كيحاسب نفسه بهالطريقة هذه، كيعمل يده في النار وكيقول له: حس يا حنيف، علاش عملتي كذا وكذا، علاش عملتي كذا وكذا. يعني يذكر نفسه بنار يوم القيامة، أسأل الله السلامة منها والعافية. ثم يبكي هذا الرجل، ثم يبكي. وأخبر ابن أبي الدنيا عن عابد كان بالرقة، يعني في العراق، يدعى توبة بن الصمة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، عمل حساب مع رسول صلى الله عليه وسلم عنده 60 عام، فحسب أيامها فإذا هي 21,600 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتي، ألقى ربي 21,000 ذنب و600 ذنب، هذا لو لم يكن إلا ذنب واحد في كل يوم، فكيف وهي 10 الذنوب؟ فخر مغشيا على وجهه من خشية الله تبارك وتعالى. وأخيرا معشر المؤمنين، فلتكن المحاسبة أولا بأول على الأهم فالأهم، فأولا على الفرائض، المحاسبة على الفرائض، وفي مقدمتها الشهادة، يعني تحقيق العقيدة، العقيدة الصحيحة السليمة من البدع والسليمة من الشرك والسليمة من المحدثات التي أحدثها الناس. إذن هذا أول ما ينبغي المحاسبة عليه. واش عندي عقيدة صحيحة؟ كثير من الناس الآن لا زالوا يعتقدون أن الله يحتاج إلى أعوان يعينونه، فيستغيثون بهم ويستعينون بهم، هذه الأضرحة وهذه القبور وهؤلاء الكهان والعرافين والمشعوذين، السلعة ديالهم رائجة، علاش؟ لوجود الجهل في المجتمع ولوجود الشرك في المجتمع. وإذا فقه الناس دينهم فإن سلعتهم تبور، تصير بواراً لا فائدة منها. إذن أول حاجة نتسألوا عليها ونحسبوا عليها أنفسنا العقيدة الصحيحة، تحقيق الشهادة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة. هل نصلي الصلاة المفروضة في أوقاتها ومع الجماعات ونتقن طهارتها ونتقن خشوعها وتكفنا هذه الصلاة عن فعل المنكر؟ لأن الثمرة ديالها هي هذه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أم إنها صلاة فاترة باردة ميتة بحيث يبقى الإنسان منغمسا في الشرور وهو يصلي، منغمسا في الحرام وهو يصلي، يأكل المحرمات وهو يصلي، يشرب الحرام وهو يصلي، ينكح الحرام وهو يصلي. شنو الصلاة؟ إذن نحاسب أنفسنا على الصلاة بعد الشهادتين. ثم الزكاة، هل أخرجت زكاة مالك الذي بلغ النصاب، أم اكتفيت فقط بالضرائب وقلت هذا ينوب عن هذا؟ إن الضريبة لا تنوب عن إخراج الزكاة. الزكاة فرضها الله رب العالمين، فلا بد من إعطائها لأهلها. ثم نحاسب على الصيام، ثم على الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن المرء إذا مرت عليه 5 سنوات كما يقول المالكية وهو مستطيع الحج ولم يحج فهذا في خطر، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن الخلاف كاين بين هل فرض على الفور أم على التراخي. ففقهاء آخرون قالوا فرض على الفور بمجرد ما تصير مستطيع حج. المالكية أعطوها الرخصة، قالوا يودي هو فرض على التراخي، وكيستدلوا بالحج للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما حج حتى اعتمر 3 عمر، عاد حج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن 5 سنين جازت عليك وانت مستطيع وما حجتش، ربما تموت، ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ فإن رأى فيها هذه الأمور، فإن رأى فيها بدعة أزالها، وإن رأى فيها نقصا تداركها، عسى أن تجبر الفرائض بالنوافل، وقوام ذلك طلب العلم والتفقه في الدين. ثم يحاسب نفسه على المنهيات، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار، فإن التوبة تجب ما قبلها، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن الغفلة عن الله ظلمة القلوب، ينشط في دياجيرها الشيطان، وإذا ذكر الله خنس. ثم يحاسب جوارحه، عينه ماذا رأت، أذنه ماذا سمعت، يده ماذا بطشت، رجله أين مشت، لسانه ماذا قال به، بطنه وفرجه هل اكتفى بالحلال أم تجاوزه للحرام. ذاك حقا هو المتحكم في نفسه، المروض لها على فعل الطاعات وترك المنكرات. فهذا يفتح الله له باب الخضوع والخشوع والانكسار بين يديه تعالى. الله الذي لا تحصل النجاة إلا بعفوه ومغفرته، فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم وأخيرا وليس آخرا، يحاسب نفسه على فراغه، بماذا عمر فراغه، وعلى صحته، ماذا بنى بها وماذا هدم، وعلى ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلى علمه ماذا عمل به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كل واحد منا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية ذكر الحكيم، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وتحارب الكفر والكافرين، وهيئ للمؤمنين والمجاهدين جندا من عندك تقويهم بهم يا رب العالمين. اللهم إن العدو صال وجال وعلى وتكبر وتجبر، وظن أنه لا أقوى منه على وجه الأرض. يا قوي يا عزيز، اكفنا شرهم بما تشاء، فإنك عليهم قدير ولا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، منزل الكتاب ومسير السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الشر وأحزاب الشيطان وأعوانهم وأولياءهم وأشياعهم حيثما كانوا وأينما وجدوا، الذين يحاربون دينك ويحاربون أولياءك ويريدون أن يكون شرعهم أعلى من شرعك. يا قوي يا عزيز، كفنا شرهم بما تشاء، إنك عليهم قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. هذه رسالة ذيك النهار مولها كيقول يا ودي بأن وقع واحد الشجار عنده في الأسرة، والأخ الصغير دبز مع الأخ ديالو الكبير، وأرادوا أن يصلحوا بينهما فأبى هذا الأخ، فهو يرجو من إخوانه أن يدعوا لهم لهؤلاء أن يصلح ذات بينهم. فاللهم أصلح ذات بينهما، اللهم اجمع شمل هذه الأسرة على التقوى وعلى الإيمان وعلى الصلاح وعلى الخير، واطرد الشيطان من هذه الأسرة، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن. اللهم يا رب ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فضلكم مرة أخرى، إذا كان شي واحد عنده شي حاجة يختصر، واش هذه غادي نقراها، يعني هذه بمثابة الخطبة، فلهذا مرة أخرى إذا كان شي واحد ما يقول شي حاجة يختصر، باش يعني نمر عليها بالسرعة، الناس محتاجين إلى الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.